يعني الزكاة المفروضة. وهذا مروي عن أنس رضي الله عنه وابن عباس. وجد دلالة من هذه الآية ظاهر على إجابة الزكاة في ماذا؟ في الزروع والنبات، لقوله وآتوا حقه يوم حصاده. والمقصود بالحق ها هنا يعني الزكاة المفروضة. وهذا مروي عن أنس رضي الله عنه وابن عباس تفسيرا للآية. وتعلمون أن تفسير الصحابي حجة، أن تفسير الصحابي حجة، تعلمون هذا. فكيف وهذا تفسير من؟ ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وكذا قول الحق سبحانه وتعالى كلوا من طيبات يا أيها الذين آمنوا، عذرا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني النبات وخلافه، يعني النبات وخلافه قولا واحدا، خلافه يعني كالركاز نحو ذلك. أما وجه الدلالة من الآية ورحمك الله، أما وجه الدلالة من الآية قوله أنفقوا، والإنفاق هنا بمعنى إما الزكاة وإما الصدقة. وفي حق الخارج من الأرض، وفي حق الخارج من الأرض هي الزكاة. الدليل الثالث قوله عليه الصلاة والسلام مما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون، فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا. العثري هو الذي يشرب بعروقه، يعني لا يحتاج لماذا؟ إلى مكينة لرفع المياه، يعني يشرب بعروقه العثري. أو كان عثريا العشر، يعني عشر الخارج من الأرض يجب على شرط أن يكون من ماذا؟ من سقي السماء أو العيون أو العثري، أي لا مكينة ولا مؤنة في الري أو السقي. وفيما سقي بالنضح نصف العشر الحديث. ودلالته ظاهرة في إجابة الزكاة في الزروع والنباتات. نعم، نوع من أنواع الري ولكن في مكينة الساقية كالثانية. وللحديث ليس فيما دون خمسة أمسك صدقة. وهذا فيه دلالة على إيجاب الزكاة من وجهين، الأول قوله صدقة، والصدقة هنا يعني الزكاة. الثاني خمسة أوسق، وهذا نصاب، والنصاب أنصبة والمقادير من لوازم الزكاة وشروطه. إذا متى جعل نصابا يبقى هذا يدل على وجود ماذا؟ زكاة، لأن الأنصبة والمقادير لا تكون إلا في ماذا؟ إلا في الصدقة المفروضة وهي الزكاة. واضح؟ طيب الدليل الخامس، وقد نقل الإجماع، غير واحد من أهل العلم على إيجاب الزكاة في الزروع، ولكن على خلاف بينهم في تفاصيلها، يعني هم اتفقوا على أن النبات تجب فيه الزكاة، ولكن اختلفوا في تحديد ماذا؟ الأنصبة، واختلفوا في تحديد نوعية الزروع التي تجب فيها الزكاة، وإن اتفقوا على إيجاب الزكاة في الزروع. يبقى هذا الدليل رقم كم؟ الدليل السادس، وهو ما يسمى بالدليل النظري. لما جعل الشارع لها أنصبة فقوله ليس فيما دون خمسة أوسق، وجعل لها مقادير فقوله فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشب، لما جعل أنصبة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. واضح؟ اثنين، انه جعل لها مقادير، كقوله فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا العشب، وانه جعل لها شروطا، كقوله وامرنا الا ناخذ الصدقه إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فلم يكن الشارع ليجعل لها أنصبة ومقادير وشروطا إلا أن تكون واجبة، فلم يكن الشارع الحكيم يجعل لها أنصبة أو مقادير أو شروطا إلا أن تكون ماذا؟ مفروضة أو واجبة. يبقى واضح الآن هذه ستة أدلة على إيجاب الزكاة في الزروع والنباتات. المسألة الثانية فيما تجب زكاة الزروع، فيما تجب زكاة الزروع، وهذه من مسائل الخلاف عند أهل العلم على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن زكاة النبات لا تجب إلا في أربعة فقط، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وزاد بعضهم فذكر الذراع، فذكر الذرة، وهذا مذهب أو قول، لا أقول مذهب، قول عبد الله بن عمر والحسن وابن سيرين، محمد بن سيرين وعبد الله بن المبارك، وهي رواية عن الإمام أحمد، ورجحه الشوكاني. ومن المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى، واستدلوا عليه بما روى ابن ماجه والدارقطني، بما روى ابن ماجه والدارقطني وغيره من حديث عمرو بن شعيب. أين أحمد الإنبابي؟ موجود. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وزاد ابن ماجه ذكر الذرة. ووجه الدلالة منه ظاهرة من أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأربعة، من قوله إنما تفيد ماذا؟ الحصر والقصر. من قوله إنما، وهي تفيد الحصر والقصر، سن يعني شرع، سن يعني شرع. وثالثا أنه ذكر أربعة فقط، ذكر هذه الأربعة فقط، بما يدل على ماذا؟ على نفي الحكم عما سواها. فلو قلت أنا الآن لم يأتي في درس الجمعة إلا أربعة، هذا يفهم أن معناه، أو قلت إنما جاء في درس الجمعة محمد وأحمد وزيد وعمر، فيفهم أن غيرهم إيه؟ لم يأتي، وإلا فما وجه ماذا؟ التنصيص على هؤلاء وعليه. فالتنصيص على هذه الأربعة المذكورة وعليه، فالتنصيص على هذه الأربعة المذكورة يدل على نفي الحكم، يدل على نفي الحكم عما عداها من الزروع والنباتات. شبهة وجوابه، فإن أشكلوا بضعف الحديث، بضعف الحديث، لأن من رواية محمد بن عبيد، لأنه من رواية محمد بن عبيد العجرمي، فجوابه أن الحديث وهو متروك، اكتب وهو متروك، انصاف، أن الحديث له شواهد كثيرة يرتقي بها إلى رتبة الحسن إلا من زيادة الزرع، إلا من زيادة الزرع، فإنه لم يأتي لها شاهد، إلا من زيادة الزرع لم يأتي لها شاهد. كما سيأتي ذكر شواهده، سيأتي بعد قليل ذكر شواهد هذا الحديث. الدليل الثاني، ما روى ابن ماجه أيضا من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ، عن أبي موسى ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن، بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر ربهم، أمر ربهم، فأمرهما ألا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا حديث غاية في الحسن، ووجه الدلالة، ووجه الدلالة منه على إيجاب الزكاة في هذه الأربعة دون غيرها ظاهرة. من قوله يعلمان الناس أمر دينهما، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى لو كانت الزكاة تجب في غير هذه الأربعة لكان لزاما أن يبينها من؟ معاذ، وأن يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المعاذ، لأنه متى كانت الحاجة تعين ماذا؟ تعين البيان، لقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ووجه الدلالة للحديث كما قلت قوله يعلمان الناس أمر دينهما فأمرهما ألا يأخذ الصدقة إلا، وكذا قوله ألا يأخذ الصدقة إلا، هذا أسلوب في اللغة العربية يعرف بأسلوب الحصر والقصر. لم يأخذ أحد منكم الكتاب إلا من؟ إلا محمد، إلا محمد. يبقى هذا قصر الحكم على من؟ على محمد. لما قال ألا نأخذ الصدقة إلا دل على ماذا؟ على قصر الحكم. فلما جاء الكلام بأسلوب الحصر والقصر دل ذلك على قصر الحكم على تلك الأربعة المذكورة في الحديث، فلا تجب الزكاة في غيرها من الزروع والمحاصيل. فائدة، وهذا من الشواهد التي يحسن بها الحديث السابق. ولما جاء عن موسى بن طلحة قال جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء الشعير والحنطة، الشعير والحنطة والسلت، سين مشددة لام تاء، والزبيب والتمر، ده نوع من أنواع الشعير. يبقى قول الخمسة هنا إنما حقيقة هي ماذا؟ هي أربعة. ولكن لماذا ذكر السلت؟ لكي لا يتوهم أحد أن الزكاة لا تجب إلا في ماذا؟ إلا في نوع مخصوص من الشعير، فذكر بعض أنواع الأخرى. وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض، وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه. وقال إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدق. انتهى الأصل. قال الإمام البيهقي رحمه الله هذه الأحاديث كلها مرسلة، إلا أنها من طرق مختلفة يؤكد بعضها بعضا، ومعها أقوال الصحابة عمر وعلي وعائشة. ومن الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. قال ابن تيمية: هو نص على العفو فيما دونها، هو نص على العفو فيما ماذا؟ فيما دونها. قلت: وقوله أوثق يدل على قصر الصدقة، يدل على قصر الصدقة على بعض أنواع النباتات، إذ التوثيق لا يصدق في حق كل نبات. توثيق يعني هي نوادر، لا يقال الخضروات أرزب بين خضر ولا أرزب بين فاكهة، إنما هذه وحدة في ماذا؟ وحدة في كيل من؟ الحبوب، بما يدل على نفي الزكاة في الخضروات والفواكه وما لا يكيل. كذا قوله ولا حب دل على قصر الحكم على الحب والتمر. ثم جاء حديث معاذ وحديث أبي موسى يقيد هذا المطلق في الحب أو يخصص هذا العموم في الحب لماذا؟ بالشعير والحنطة. وهناك وجه آخر للتقصير. طب احنا قلنا ايه آخر كلام؟ نعم نعم، إذ التوثيق. طيب كذا قوله ولا حب، وهذا اللفظ غالب في ذكر ماذا؟ في ذكر الحنطة. يعني لما نقول ما في حب يعني ما في ايه؟ ما في حنطة. طيب الدليل الذي يليل هو الرابع والخامس: وكذا النظر الصحيح لغلبة الاختيار بها مع كثرة نفعها ووجودها. هذا المذهب الأول وتلك أدلته، وتلك أدلته. طب ما ذكرنا الدليل السادس إخوان؟ والدليل السادس هو أنه قول بعض الصحابة كما نقل البيهقي أنه من قول عمر وعلي وعائشة ونص غير واحد من أهل العلم على أنه من قول ابن عمر، يبقى مما يجعله مذهبا قويا معتبرا أنه ماذا؟ أنه قول لجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. يبقى القول الأول قصر زكاة النبات على أربعة فقط ماذا؟ من الايه؟ من الزروع، بما سبق ذكر من الدليل. المذهب الثاني وجوب الزكاة في كل نبات يقتات ويدخر. يبقى كل نبات عنده يقتات ويدخر فتجب فيه ماذا؟ فليس وجوب الزكاة عندهم قاصرا على تلك الأربعة، وإنما زادوا عليها ماذا؟ كل ما كان في معناها مما يقتات وماذا؟ ويدخر. ما أدلتهم؟ واستدلوا. طيب وهو قول مالك والشافعي واستدلوا على المذهب. بالأدلة الآتية: قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهو عام، وهو عام في كل حد، وهو عام في كل حب وثمر وزرع، إلا أنه جاء تخصيص الحكم بحديث ماذا؟ بحديث الأوتار. يعني الآية قالت ومما أخرجنا لكم من الأرض تعني كل نبات، فقصر الحكم على المختات والمدقر بماذا؟ بحديث الايه؟ الاوساخ. طيب، يبقى هذا الدليل الاول، هو دليل عموم مع تخصيصه بحديث ماذا؟ الاوسخ او الاوساخ. الدليل الثاني ليس فيما دون خمسة اوسخ من حب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر صدق. من يقصد دلالة من هذا الحديث؟ تعال من كل ما خرج. طيب لماذا يا رجل؟ طيب ما وجه تخصيصه بالمختات والمدقر؟ كان ها هنا ماء كما في الحديث الصحيح. ها أنت الآن تحتج على المالكية والشافعية، وإنما أريدك أن تحتج لهم. واضح؟ لأن قولك ثمر يعني تجب الزكاة في كل ثمر، إنما هم ما قالوا هذا، إنما خص الحكم لماذا؟ بما يختات ويدخر. يا أحمد، اقتراني بالحب. وجه آخر، أوسق، ذكر الأوسق، وهذا الأوسق كيف؟ بما يدل على قصر الحكم على ماذا؟ على ما يكيل ويدخر من ماذا؟ من النبات. تمام؟ طيب، فقالوا والحديث نص في إيجاب الزكاة في عموم الثمار المعدة للإدخار والكي، وأن الزكاة لا تجب في كل ثمر بدلالة ذكر الأوسق، بما يدل على قصر الحكم على ما يكيل واقترانه بالحق، يدل على قصر الحكم على ما يدق. الدليل الثالث حديث معاذ: فأما القساء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما القزاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بما يدل على نفي الوجوب عما سوى، بما يدل على إثبات الوجوب على إثبات الوجوب لما سواها من النبات على شرط ألا تكون في معناها، يعني ألا تكون في معناها. هذه المذكورات هي القساء والبطيخ والخضر والقصب والرمان، وإن كانت تقتات لكنها لا تضخم، لما ما كان في معناها تجامعها ماذا العلة فلا تجب فيها ماذا الزكاة، لما وما كان في معناها. واضح؟ طيب الدليل الأخير القياس، فلما ذكر الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهي تشترك مع غيرها من النباتات في علة الاقتيات والادخار، بما يدل على صلاحية القياس فتجب الزكاة في كل ما يقتات، ويدخر من النبات. هذا المذهب الثاني، وهذه أدلته، وهي أربعة ماذا أدلة. واضح؟ طيب المذهب الثالث وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، سواء كان حبا أو كان فاكهة أو غير ذلك. يبقى كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة على مذهب ماذا الأحناف، حتى القطن، حتى ماذا القطن. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، واستدل عليه بالعمومات، ومما أخرجنا لكم من الأرض وفي الآية عمومات، الآية فيها كم عموم؟ من يذكر العمومات التي في الآية؟ أين صالح؟ ها؟ قل يا صالح. فين العمومات هنا؟ أصوليا يا صالح، أنا أريد كلاما أصوليا، لا أريد كلاما إنشائيا. ما هذا أول عموم، ما من صيغ له العموم؟ مثاله والله خلقكم وما تعملون، ما هنا مصدرية تفيد العموم والشمول. اثنين، لا ما في عموم هذا، ما يصلح هذا، ها قل يا أحمد. من هنا نعم، لكن هنا مع الاسم، قوله الأرض، والأرض هنا عموم. واضح؟ طيب وفي الآية عموم من قوله ما ومن قوله الأرض، من أن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد أيضا. نعم، فلم تفرق الآية بين شيء وآخر. الدليل الثاني قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، بعد أن ذكر في صدر الآية أنواع المأكولات من الجنات والنخيل والزروع، الدليل الثالث قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشب وفيما سقي بالنطش نصف العشر من غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى، وبين ما يؤكل وما لا يؤكل، وبين ما يقتات وما لا يقتات. يبقى الآية هنا أو الحديث قال فيما سقط السماء، فلم تفرق بين ما يقتات وما لا يقتات، فيما سقط السماء العشر. يبقى الأحناف استدلوا بالعمومات، المالكية والشافعية استدلوا بالعمومات مع تخصيصها بأحاديث ماذا؟ الأوساق. أما الحنابلة فاستدلوا بحديث معاذ وأبي موسى من تخصيص الأربعة بالحكم، وعليه نقول الراجح ويترجح من مذاهب أهل العلم في هذه المسألة المذهب الأول من وجوب الزكاة، من وجوب الزكاة في أربعة فقط، من وجوب الزكاة في أربعة فقط، من النباتات وذلك بالمرجحات الآتية. المرجح الأول لما بالمذهب من إعمال كل الأدلة دون إهمال بعضها، لكن مذهب الأحناف أعمل بعضها وترك ماذا؟ بعضها، صحيح؟ لكن هذا المذهب في إعمال كل ماذا؟ كل أدلة. اثنين، أنه أي هذا المذهب من قول بعض الصحابة لا يعلم لهم من مخالف على الإطلاق. يبقى مما يرجح هذا المذهب على المذهبين الآخرين أنه ماذا؟ أنه من قول بعض الصحابة لم يخالفهم ماذا؟ أحد من الصحابة. ثلاثة، لما في هذا المذهب. من قوة وسلامة الدليل وصراحته ما لم يكن في مذهب المالكية والشافعية من ضعف حديث معاذ اللي هو ماذا؟ ها؟ لا ما يتكلم احد من غير اذن ولا اسمع له. ايه لا اما البطيخ والقساء والرمان والقصب والخضر. اذا هذا المذهب يترجح بقوة وسلامة ماذا؟ ادلته. رابعا المرجح الرابع لما ينتقي هذا المذهب وأصول عامة في الشريعة من ما من عام إلا وخص، لكن مذهب الأحناف ما فيه من ماذا؟ من تخصيص العموم، ما من عام إلا وخص. اثنين أن الأصل في العبادات الباء باء يعني الأصل في العبادات التعبد المحض، ولذلك لا قياس فيها. القاعدتين دول بيتفقوا مع مذهب مين؟ حنابلة. لكن مذهب المالكية والشافعية بيصطدم بقاعدة الأصل في العبادات التعبد الايه؟ المحض بدون وجود علة. لأن مذهب المالكية والشافعية انبنى على وجود علة في هذه الأربعة المذكورة، وهي علة ماذا؟ الاقتيات والادخار، فقاسوا عليها فأوجبوا الزكاة في كل ما يقتات وما يدخر. فقلنا لهم لا، بأنه ينبغي أن يعلم أن الأصل في العبادات الشرعية ماذا؟ التعبد المحض، التعبد المحض، وعليه لا توجد علة. فنفسد بذلك قياس من؟ قياس المالكية والشافعية. قولنا ما من عام إلا وخص، هذا قاله الشافعي، فنرى أن الأحناف لم يعتبروا بماذا؟ بهذا، فاستدلوا بأدلة ماذا؟ العموم من دون النظر إلى وجود ماذا؟ مخصص لها. يبقى هذا المذهب ما يرجحه على سابقين او على لاحقين من مذاهب اهل العلم انه يلتقي مع اصول عامة في الشريعة ثابتة. فساد القياس الذي ذكروا بسببين، أن لا نسلم لهم بأن علة الزكاة في هذه الأربعة المذكورة الاقتيات والادخار، سأشرح على الجزئية الآن. كذلك لأنه في مقابل نص قصر الحكم على أربعة فقط، اسمعوا هذا. طبعا مذهب الأحناف الرد عليه بتخصيص ماذا؟ العمومات. مذهب المالكية والشافعية قائم على ماذا؟ على القياس، قائم على القياس. من ذكر علة الاقتيات والادخار فعليه لما أوجب الزكاة في هذه الأربعة يبقى تجب فيما يقاس عليها مما يشترك معه في علة الاقتيات والادخار. نقول لهم لا، نحن لا نسلم لكم بأن علة الزكاة هي ماذا؟ الاختيات والإيه؟ والادخار. هذا كلام ما هو صحيح، إنما هذه أحكام إيه؟ تعبدية، مبناها على ماذا؟ على التعبد، فتخفى علينا العلة في تحديد هذه الإيه؟ الأربعة لوجوب الزكاة فيها، لوجوب الزكاة فيها وعليها. أقول بأن كل أحاديث زكاة الزروع لم يأتي فيها إلا ذكر هذه الأربعة، ولم يأتي ذكر غيرها مطلقا. فتكون دلالة المذهب الأول من دلالة المنطوق، أما المذهب الثاني فمن دلالة ماذا؟ المفهوم. ودلالة المنطوق أعلى وأقوى. هكذا نكون قد انتهينا من المسألة الثانية من مسائل هذا الباب. لا أريد أن أفتح الباب عذرا. طيب ما هو تدلل بقوله ولا حب، وكلمة حب تشمل حبوب. نعم فين دليل الثمر؟ نعم ماله التخصيص لا يكفي. لماذا لا يكفي عندك والنص صريح لا تأخذ الصدقة إلا من كذا؟ هذا على سبيل التمثيل، هذا على سبيل التمثيل وذكر المن والفضل، ثم بعد ذلك ذكر ما يكافئ هذه النعم وآتوا حقه يوم أصاب، فيرجع إلى التفصيل في ذكر هذا. بقيت معنا فعلا نقطة هامة جدا في تأكيد المذهب الأول، ما هي؟ ماشي سأسلم لك من وجوب الزكاة يا محمد في كل الزروع كما تقول ويقول الأحناف معك. طيب قل لي كيف يمكن حساب المقادير والأنصبة؟ طيب الرد قل لنا كيف يمكن تحديد الأنصبة والمقادير؟ يبقى هذا كافي لرد مذهبي، عدم وجود ماذا؟ أنصبة ومقادير، لأن عدم وجود أنصبة ومقادير يدل على عدم وجود ماذا؟ زكاة، لأنه ذكر في الأحاديث الأوسط. طيب لما نيجي نقدر البطيخ مثلا كيف يقدر؟ ما في أوسط. نقدر القطن كيف نقدر القطن؟ ما في أوسط. يبقى عليه مما يرد هذا المذهب هو أكتب. وسابعا ومما يقوي المذهب الأول أو مما يرجحه على ما سوى من المذاهب هو وجود أنصبة ومقادير للمذكورات الأربعة، بين لا نجد أنصبة ومقادير لغيرها من الخضروات مثلا والفاكهة ونحو ذلك، وحسبنا لرد أقوالهم لرد قولهم في إيجاب الزكاة في كل الزروع أنهم لما طولبوا بذكر الأنصبة والمقادير اضطربت أقوالهم. ما معنى هذا؟ قلنا لهم سموا لنا أنصبة ومقادير، فقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال إيه، فصارت أقوال متكافئة ثم ماذا؟ متعارضة، وهذا يكفي لردها إيه؟ جميعا. حسبنا هذا بارك الله فيكم. مسألة زكاة الخضروات، وفيها مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول هو مذهب مالك والشافعي، مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد من عدم إيجاب الزكاة في الخضروات. طبعا الإشكال اللي أرسل إليه الآن إشكال ضعيف جدا، ليقول إن هو سمى الأربعة دي عشان كانت مذكورة في زمانه موجودة، أما غيرها فغير موجود. هذا كلام صعب. لو كان الأمر كذلك لما ذكرها بصيغة ماذا؟ الحصر وليه والقصر، لكان ذكرها على جهة ماذا؟ التمثيل ثم نقيس ايه عليها، لكن ذكرها حصرا وقصرا يدل على ماذا؟ على منع الحكم ماذا عما سواه. طيب وقلنا ماذا؟ هو واحد فقط يملي، وهذه المهمة لأحمد ربيع، لأن لا يمكنني الآن أن أفهم ما تقول. طيب وجوب الزكاة في الخضروات في الأدلة الآتية. الدليل الأول حديث معاذ السابق من قوله لا زكاة إلا، ثم ذكر الأموال الزكوية الأربعة، ثم ذكر النباتات الزكوية الأربعة بما يدل على أفي الحكم عما سواه. الدليل الثاني أثر موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة، الدليل الثالث قوله لا زكاة في حب ولا تمر إلا أن يكون خمسة أوسق، والخضروات لا تعد حبا ولا تمرا. الدليل رقم كم؟ نعم الرابع. الدليل الرابع قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والأوساق هي الأحمال، والخضروات لا توثق. الدليل الخامس على فرض وجود زكاة في الخضروات، فأين ذكر أنصبتها ومقاديرها؟ قال ابن العربي أبو بكر بن العربي القاضي المالكي، وليس هو طبعا سن. لم ينقل عن النبي، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من خضر المدينة ولا خيبر، ولا خيبر. انتهى كلامه رحمه. مسألة أو فصل، نعم، وهو مذهب أبي حنيفة السابق من وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض. مسألة فصل في شروط وجوب الزكاة في النبات. الشرط الأول النطاق، وفيه مذهبان لأهل العلم، وفيه مذهبان لأهل العلم. فقال جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم والمذاهب إلا أبا حنيفة بشرط النصاب لإخراج زكاة الزروع، واستدلوا عليه أي هذا المذهب بالأدلة الآتية. الدليل الأول، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا ظاهر الدلالة في عدم وجوب الزكاة في النبات إلا أن يبلغ خمسة أوسق وهو النصاب. الدليل الثاني، أصل عام في الزكاة وهو شرط النصاب لإخراجه. الأحناف قالوا لما في النصاب، أي ذرع يخرج عشره طالما سقي بماء السماء أو العيون، وأي ذرع يخرج نصف عشره متى سقي بماذا؟ بالآلة أو المكينة أو الثانية أو كذا. لكن الجماهير العلماء شرطوا أنه لا تجب الزكاة حتى يبلغ النبات ماذا؟ نصابا، وذكروا خمسة أوسق، وهذا دليلهم الأول، ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. الدليل الثاني، أصل عام في الزكاة أنه لا تجب الزكاة إلا بماذا؟ بشرط النصاب. لذا هذا الشرط ينسحب على ماذا؟ على زكاة الزروع والنباتات. الدليل الثالث، أصل عام أن الزكاة لا تجب إلا على من؟ على الغني، لقوله خذ من أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم، وقولنا غني أو قوله أغنيائهم لا يصدق على كل صاحب زرع، واضح؟ يعني الأحناف لا يفرقون بين من أنتجت أرضه 1000 أردب من القمح، وبين من أنتجت أرضه ماذا؟ 1 أردب من القمح. قالوا هذا يخرج العشر وهذا إذا يخرج العشر. جماهير العلماء قالوا لا، حتى يبلغ زرعه 5 أوسق، لأن هذا الذي يصدق عليه أنه غني، صحيح من الحديث قال خذ من أغنيائهم صدقة وترد على ماذا؟ فقرائهم. يبقى لأصل عام أن الزكاة لا تجب إلا على غني، لقوله خذ من أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم، ولا يصدق على كل أحد أنه غني حتى يبلغ ماله ماذا؟ حدا معينا. يبقى هذه ثلاثة أدلة للمذهب الايه؟ الأول. المذهب الثاني هو مذهب الأحناف وجوب الزكاة في كثير وقليل النبات، واستدلوا عليه بالحديث أو بالآية وآتوا حقه يوم حصاده. والآية عامة تشمل كل زرع بلغ 10 أو 100. الدليل الثاني قوله فيما سقط، قوله فيما سقط العيون أو السماء، والسماء فيما سقط السماء والعيون وما كان عثريا العشب. وهذا عام يشمل كل ضرب. الدليل الثالث ما ذكر عن ابن عباس بأنه كان يأخذ الصدقة من دساتج اللي هو جمع دستجة اللي احنا بنقول عليها عرفة ايه؟ حزب. كان يأخذ الصدقة من دساتج الكراد. يبقى فيه الدساتج يعني الحزم، الظن انها لا تبلغ نصابا، بما يدل على انه تجب الزكاة في كل نبات لعدم اشتراط وجود هذا المذهب الثاني. قلت ويترجح المذهب الاول على المذهب الثاني بالمرجحات الآتية. أمر لما في المذهب الأول من إعمال جميع الأدلة دون إهمال بعضها، واضح؟ لأنهم أعملوا النصوص العامة وآتوا حقه يوم حصاده فيما سقط الإيه، ولم يعملوا النصوص الإيه الأخرى. يبقى دل على أنهم استدلوا ببعض الإيه النصوص، لكن المذهب الأول استدل بكل الإيه النصوص. ومعروف أن قاعدة إعمال الكلام أولى من إيه الإعمال أولى من الإهمال، يعني إعمال الدليلين أولى من إعمال دليل وترك إيه دليل. ثانيا استدلال المذهب الاول بنصوص خاصه، واستدلال المذهب الثاني بنصوص عامه. والنصوص الخاصه اقوى في الايجاب، اقوى في الايجاب من النصوص العامه. لما في النصوص الخاصة لما في النصوص العامة من احتمال التخصيص. يعني ايه القاعدة دي يا طلبة العلم؟ لو جاءنا نص خاص في مسألة ونص عام نقدم ماذا؟ ليه؟ لان احتمال ان هذا العام يخص ما يشملش هذه المسألة. الثالثة، المرجح الثالث أنه قول بعض الصحابة أو قول جماهير الصحابة لم يخالفهم أحد. المذهب المرجح الرابع أنه مذهب تنصره قواعد الشريعة العامة وقواعد الزكاة الخاصة، لأنه لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب. أنه مذهب تنصره قواعد الشريعة العامة وقواعد الزكاة الخاصة، من أنه لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب، وأن الأصل عصمة المال، ثالثا ضعف أدلة الفريق الثاني من ضعف أثر ابن عباس من أخذ الزكاة من الدساتك من الدساتك. سادسا أن هذا المذهب هو الأحوط والأبرى، فائدة الأحوط من عدم قربان المال صحيح إلا بحق في الأصل عصمة المال، فائدة في تحديد النصاب. والخمسة أوسق تساوي بالتقدير حوالي 4 راذب وست، وبكل وات حوالي 647 أرداف كيلو. المسألة الثانية عدم اعتباري حولي في زكاة النبات، نعم ليس بشرط الحول، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. يوم حصاده. اثنين كما استأنس في هذا المعنى بقصة أصحاب الجنة التي في سورة نور. وهذا تخصيص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحظ، ورابعا ولقول عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشب. فصار المعتبر النبات متى وجد؟ وجد ويقوي هذا أمره صلى الله عليه وسلم بخرص النبات. يعني خرص النبات حفره هو على الشجر لتحديد ما يجب فيه من الزكاة. إذن هذا يدل على عدم اعتبار ماذا؟ السنة، إنما اعتبر بماذا؟ بالإثمار، متى أثمر النبات جاز إخراج الزكاة منه. ثالثا، مسألة ثالثة، مقدار ما يجب. ويجب العشر في الخارج من الأرض، يعني الأرض مثلا زرعت حنطة يعني قرحا، فأنبتت هذه الأرض 100 أرذب، فيجب كم في هذه 100 أرذب؟ واحد 10 أراذل، استغفر الله، 10 أراذب، وهي ماذا؟ وهو العشر. يبقى ويجب العشر ولكن على شرط أن يكون النبات قد سقي بماء السماء والعيون أو كان عثريا، أو كان عثريا يعني يشرب بعروقه، يشرب بعروقه. نعم، يشرب بعروقه من الأربعة المذكورة، كل شجر، سواء كان ذلك دائما أو غالبا. ما معنى أو غالبا؟ يعني هذا المستعمل له المكينة أحيانا، ريه مثلا أو ريتين، لا اعتبار لهذه الرية طالما أنه غالبا يسقى بماء السماء ويجب فيه نصف العشر إذا سقي بالآلة ونحو ذلك. مسائل تحت هذا الفرع، مسائل سأقول يا إبراهيم انتظرني حتى أنتهي. فرع إذا جمع النبات بين مطر السماء والثانية أو المخينة، فتخرج الزكاة باعتبار الغالب. فإذا كان الغالب ماء السماء خرج العشر، وإذا كان الغالب المكينة والجهد خرج نصف العشر. أما إذا لم يمكن تمييز أحدهما وتغليب أحدهما على الآخر أخذ المتوسط ب بينهم لما في ذلك من العدل. يعني شوف نبات مثلا أنت بمئة أردب وجمع بين مطر بين ماء المطر وماء المكين، فنقول لو وجب فيه العشر لوجبت فيه كم؟ عشرة أرادب. لو وجب فيه نصف العشر لوجبت فيه ماذا؟ خمس. فنأخذ المتوسط فتخرج ماذا؟ فنخرج سبعة أرادب ونصف الأرادب. واضح الآن؟ طيب قرع ضم المحاصيل بعضها على بعض، ما معنى هذه المسألة؟ إذا كان الرجل قد زرع شعير وحنطة يعني وقمح، فأنتج الشعير ثلاثة أوسق وأنتج القمح ثلاثة أوسق، فكل بمفرده لا تجب فيه ماذا؟ لكن إذا ضم الشعير إلى القمح خرج الزكاة. هل يضم؟ ما نجيب على هذا السؤال. جنس واحد. طب قول قولك هذا، طب طارق ينظر قول لا يضم. طيب غير قل يا أستاذ. يعني انت قلت يضم بالقليل، بقليلة ماذا؟ انهما زرع معا او كذا الى اخره، انهما ملتقى بقليلة التوسير. ها قل يا احمد. غير بينهما وجمع بينهما في اخر عرف. ومن قال انهما مفترقان حرف وقد جعلهما حبا؟ لا هذا الكلام مجمل وتفصيله السنة. طيب ماشي أحمد. يضم بعلة الأوس، في علة أقوى من الأوس. طب والراجح الضم إذا كان جنسا واحدا كالشعير والحنطة معا أو التمر والزبيب معا، أما إذا اختلفا فلا يضم. أما إذا اختلفا يعني كانت الحنطة مع ماذا؟ مع التمر، يعني ثلاثة أوسق تمر وثلاثة أوسق حنطة، عندئذ نقول لا يضم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في حديث ولا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر أو الحب، فبدلالة هذا الحديث جعل التمر والزبيب جنسا واحدا والقمح والشعير جنسا واحدا. فلا يكون هذا من الجمع بين مفترقين، فلا يكون هذا من الجمع بين مفترقين، إنما لا يضم التمر والحنطة لأنهما ليس جنسا واحدا، ويكون هذا من باب الجمع بين مفترقين. فرع الرجل يأكل من زرعه فهل يجب تقويمه وشتاب ما أكل لضمه إلى الزكاة؟ هذه مسألة. يعني رجل زرع التمر والتمر ينبت، كان الرجل يأخذ منه لأكله، هل يلزم هنا أن يقوم أو يحسب ما أكل فيضمه للزكاة؟ كأنه مثلا بعد الحصاد وجد أن المحصول 10 أوسق، ثم ظن أنه طيلة العام أخذ يأكل ويهدي، ما مقداره ماذا؟ وثقا واحد. فعليه الآن هل يجب عليه أن يخرج الزكاة عن 10 أم عن 11 وثقا؟ نحن قلنا ما فيه الشرط الحولية في النبات. لماذا يعني؟ ما هو قال وآتوا حقه، على مهم استدلالك قوله جيد، استدلالك قوله جيد، لكن يمكن يشكل بأن هذا يوما إيه؟ يوم الحصاد يستحب أن يأكل الرجل من زرعه. يا أحمد ليه يا أحمد؟ ماذا يقول الأحمد؟ ولست أحمد لك خلصا. طيب نقول نعم، ولا يجب حساب ما أكل، لأن هذا مما لا تنفك عنه عادة الزراع. عادة الزراع ماذا؟ أنهم يأكلون من زرعهم أثناء ماذا؟ أثناء حرثه، لأنه لا تنفك عنه عادة الزراع. فلو كان يجب حساب ما أكل لما سكت الشارع الحكيم عن ذلك ولبينه للناس، ولكن ألا ينفك ما أكل عن العادة، فإن خرج عن حد العادة ألزم. يعني هذا أن واحد يعلم أن أرضه تنتج 5 أوسق من تمر أو 6، فتحايل لأجل أن لا تجب عليه إيه؟ فأخذ يأكل ويهدي ويخزن لكي لا تجب عليه ماذا؟ يبقى نترك الأمر إلى ما تنفك عنه إيه؟ وكنت أنا وأخ لكم في هذه المسألة، الناس يعملون في محلات التي هي مطاعم، أو في معنى المطاعم، وقد لا تنفك العادة عن أكل الأجير من الطعام، وبعضهم قد يستغل إذن صاحب العمل استغلالا سيئا، فإن أذن صاحب العمل لك بأن تأكل والأصل ألا تأكل لأن المال معصوم، لكن إن أذن الرجل فيجب أن تأكل على وفق ماذا؟ ما تقتضيه ماذا؟ العادة. فلا تزد على هذا، فلا تزد على هذا، وهذا ما يقتضيه الورع، وهذا ما يقتضيه الورع والدين، لأن بعض الناس يستغل الإذن استغلالا سيئا فيأكل على طريقة إذا أكل لف، ويشرب على طريقة وإذا شرب اشتف. إنما الإذن هنا طالما أنه إذن غير محدد يرجع إلى ماذا؟ إلى العادة في حده. فمثلا إذا كان من عادتنا أننا نأكل وجبة واحدة فلا تزيد على هذه الوجبة، إن كنا نأكل وجبتين فلا تزيد عن هاتين الوجبتين، لأن من الناس من له في هذا الباب تصاريف سيئة جدا، تصرفات سيئة جدا تدخله في ماذا؟ في معنى الإثم، وتحت ماذا؟ المساءلة والعقاب. فاعتبروا يا أولي مسألة ديون الزراع، ديون الزراع، هل يجب على الزارع أن يخرج ديونه أولا لكي تجب الزكاة في ماله؟ وهذه مسألة مهمة. قل يجب، يجب حتى ولو أدى ذلك إلى عدم إيجاب زكاة في زرعه. سكت عرف. طيب، مذهبان لأهل العلم. أما المذهب الأول فيخرج الديون التي هي في خدمة النبات، يعني نشترى شيئا ما في خدمة النبات كمثل بذور أو كمثل ما يصلح هذا النبات من الأسمدة أو كذا، فيخرج ماذا؟ هذه الديون، ثم بعد يخرج له الزكاة. هذا ما قاله ابن عمر. والمذهب الثاني وهو مذهب ابن عباس يخرج جميع ديونه، يخرج جميع ديونه سواء ما اتصل بالزرع أو ما لم يتصل به. اتصالا مباشرا، وممكن ما يكونش متصل به اتصالا مباشرا لكنه منه، صحيح؟ كمثل مثلا يحتاج الرجل إليه، فهذا الأجير من العادة أنه يطعم عنده ويشرب إيه؟ عنده. هذا كله داخل في نفقة إيه؟ الزرع، وإن لم يكن متصلا اتصالا إيه؟ اتصال مباشر، يعني إيه؟ هي الأسمدة البذور، ده اتصال غير، لأن هذا الأجير الذي جاءه يحرص في الأرض لحق من؟ الزرع. فمن العادة أن هو يعمل إيه؟ يطعمه، فصار هنا طعامه داخل في معنى ماذا؟ خدمة الأرض. وهذا قول ابن عباس. قلت ويترجح عندي ما قال ابن عباس لأنه القول الذي به تنتظم الأدلة، ولأن هذا من شرط الزكاة، أن يكون غنيا لقوله من أغنيائهم ولا يصدق على الرجل أنه غني إلا إذا كان عنده ما يغطي بينه ويفيق، أما إذا ذهب ماله في دينه فليس بغني. فرع وجوب الزكاة على مستأجر الأرض لا على مالكها، وجوب الزكاة على مستأجر الأرض لا على مالكها، ذلك أن الزكاة تجري، ذلك أن الزكاة تجري في المال لا اعتبار بمن بالشخص. وقد قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقد قال تعالى في منطقة السماء وقد قال نبيه صلى الله عليه وسلم في منطقة السماء بما يدل على قصر الحكم على المستأجر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. ما معي وقت، اجعل الأسئلة لبعد ما ننتهي من درس القواعد لتكون هذه النصف ساعة للإشكالات. معي تنبيهات على عجلة قبل أن ننتقل لدرس القواعد. ما يمشي منكم أحد إلا بإذن، لأني أريد بعضكم في أمري. هذا أولا، ما يمشي أحد إلا بإذن، وذلك لحاجتي لبعضكم. وهذا أولا. التنبيه الثاني، كتاب الطلاق مؤجل هذا الأسبوع أيضا، لأن عندي شغلة في العمل. هذه الشغلة تنتهي إن شاء الله تعالى مع نهاية هذا الأسبوع، وبعدها إن شاء الله تعالى سيكون هناك من الفراغ ما يمكنني لمتابعة دراسة كتاب الطلاق، ولعلي أجعل له ساعة أسبوعية، إما أن تكون قبل درس الأحد تبدأ الساعة الرابعة محاضرة الطلاق، أو أجعلها بعد فتبدأ مع الساعة السابعة محاضرة الطلاق، لكي ننهي مسائل هذا الكتاب الباقية معنا حتى يتمكن إخواننا من صفه على آلة الحاسوب ثم دفعه لكم إن شاء الله عز وجل. نعم. طيب التنبيه الثالث ترى يضيع من رأسي، أن امتحان كتاب الطهارة أو كتاب الحيض سيكون إن شاء الله تعالى بمنزل عباد الرحمن في الخميس للمقبل، وإنما الذي بعده، يعني بعد 10 أيام من هذا اليوم، مما يمكن الواحد منكم من أن يراجع وأن يستفتر. اجلس يا رجل، اجلس، وأن يتمكن من هذا. وأرجو إن كانت واحدة أو كانت من الأخوات من ترغب في حضور الامتحان أن توافيني بهذا من أجل إعداد المكان لهن، لأن المكان هناك يحتاج إلى إعداد، بينما مكان الرجال يعتبر إن شاء الله تعالى في حكم المعد. والامتحان يكون عقارب صلاة المغرب يوم الخميس، والامتحان مدته ساعة ونصف، الساعة يبدأ 8:30 وينتهي 10:00. وإن شاء الله تعالى كما قلت بأني سأكافئ 10 فقط مع وجود جائزة خاصة، هذه تمنح لأسباب خاصة بعيدة عن جوائز المتميزين، كأنها تمنح لصاحب ظروف خاصة اجتهد مع ظروفه أو كذا، والله المستعان. والامتحان يكون في كتاب الحيض فقط، ولن يخرج الامتحان عن المذكرة، لن يخرج الامتحان عن المذكرة، فسيكون الامتحان فيما بين جلدتي المذكرة إن شاء الله. التنبيه الرابع، خطبة الجمعة القادمة بمسجد عماد الإسلام، وهذه الخطبة عنوانها المشكلات الأسرية، الأسباب والحلول، الأسباب والحلول. ومسجد عماد الإسلام بميدان العتبة في مقابل جراج الأوبرا البشر، الذي يركب لتر الأنفاق ينزل في مقابل المسجد مباشرة إن شاء الله تعالى. هذا التنبيه الرابع. إن شاء الله تعالى التنبيه الخامس، بقي معنا من الجواب عن أثر عبد الله بن عمر في مسألة زكاة العروض حتى تتم الحجة، وبالقول بأنه لا زكاة في العروض، والله المستعان. طيب، قاعدة، ما من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ومعنى القاعدة، من قام بإصلاح أرض ميتة يعني لا صاحب لها وليس فيها معنى الحياة، فهي حقه لا ينازعه فيها أحد. إلى هذا معنى القاعدة. والدليل حديث سعيد بن زيد، حديث سعيد بن زيد عند الإمام أحمد، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولحديث عائشة عند البخاري، من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق به. ولحديث جابر، ومن أحاط حائطا على أرض فهي له. هذا الدليل ضبط القاعدة. قوله أرضا ميتة، فيشترط فيها عدم وجود معنى للحياة. مثال، لو الدولة وصلت مرافق إلى أرض ما ثم ذهب هو فغصبها وجلس عليها، هل هذا يعد أحيا أرضا ميتة؟ لا، لا يعد أحيا أرضا ميتة. طيب ما معنى الإحياء؟ كأنه قام بتوصيل المرافق لها، وكأنه قام بزراعته. يبقى أول حاجة نقول معنى ميتة ألا يكون فيها معنى للحياة، كوجود الماء أو الإنبات أو النبات أو نحو ذلك. اثنين، أن يكون له فيها عمل من زرع أو نبات أو تمهيد الطريق لها أو نحو ذلك. ثلاثة، وظاهر الأحاديث أنه لا يشترط إذن السلطان في إحياء هذه الأرض. لقوله من أحيا ومن عمر، ويدخل في معنى الإحياء كأنه أقام عليها بناء ينتفع الناس به كسبيل ماء أو نحو ذلك أو مسجد. بالأمثلة، ما يعرف اليوم عرفا بوضع اليد ولكن على الشروط المذكورة، وعلى رأسها أن لا تكون مملوكة لأحد أو ليس لأحد فيها حق ما. القاعدة الثانية: ليس لظالم من حق. ما معنى ليس لظالم من حق؟ نعم، مثال ومعنى القاعدة: من غرس في أرض أخيه ليس لظالم حق، كمن غرس في أرض أخيه شجرة فأنبتت فليس له المطالبة بماذا؟ بثمرها أو بتاجها، لأنه هو المعتدي. ودليل القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لظالم حق. نعم، ضبط القاعدة ألا يكون من إذن صاحبه، لكن هذا أن صاحب الأرض أذن له أن يزرعها، يبقى النبات هنا حق. تمام، يبقى إذن ماذا؟ صاحب. اثنين، أن يكون في ملك الغير، ومثال القاعدة ما يقوم به أهل الصناعات من المطالبة بقدر زائد على أمر لم يشترط عليه. مثال: أنا أعطيت للرجل جهاز تسجيل يصلحه لي، قلت له أصلح لي الباب، فقام هو بعمل شغل في غير الباب، هل له أن يطالب به؟ ليس له أن يطالب به، لأن هذا لم يكن منه، إلا أن يكون هذا الشغل له لمصلحة الباب، كأنه لا يمكن إصلاح هذا الباب الخرب إلا بماذا؟ إلا بشغل آخر إضافي. أما إذا لم يكن له اتصال فليس له الحق. وهذا يخض النزاع بين مين؟ بين الناس وأهل الصناعات في مسائل كثيرة. طيب، حسبي ما ذكرت اليوم من قاعدتين في درس اليوم، وإن شاء الله تعالى يبقى الوقت معنا للجواب عن بعض الاستشكالات، ولكن معكم 5 دقائق فقط لمن أراد أن ينصرف، على الشرط السابق ألا ينصرف إلا بإذن. وإبراهيم أنا أريده 5 دقائق. طيب، فين سعيد بتاع مدينة السلام؟ اجلس بارك الله فيكم، ينصرف بعضكم شوية شوية، ليسوا جميعا. اجلس يا أحمد حتى ينصرف، يعني اخرجوا 5 5 كده. اجلس. فين سعيد بتاع مدينة السلام؟ سعيد فين؟ سعيد مناع ولا سيد مناع؟ معاك.